يقول السائل: هل يقال أن من السنن المهجورة إهداء الهدي لمن لم يكن لمن كان مقيما في المدينة وغيرها؟ هذا من السنن المهجورة. والله صحيح أن هذه سنة تكاد أن تكون نسيت، ما سمعنا أن أحدا أهدى وأرسل هديه وهو مقيم في البلد اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه إذا ذهب إلى مكة يذبح هديا في أي شهر. قد يكون هناك يذبحون ما ندري عنهم، لكنه ما ليس هناك شيء مشهور مما يدل على أن هذه السنة مجهولة. بعض السنن يجهلها كثير من الناس لعدم التحدث عنها وذكرها وبيانها والعمل بها من قبل العلماء أولا، فتجهل السنة. فالسنة إذا لم يقيض الله لها أحدا ينشرها بالقول والعمل تكاد أن تموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي وهو في المدينة، تقول عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هديه صلى الله عليه وسلم وقلدها بيده، وأهدى مرة غنما وهو في المدينة. نعم. يقول السائل: في ذبح الأضاحي أحيانا يترك صاحب الأضحية جلد البهيمة لأنهم ليسوا بحاجة بها فيأخذها الجزار أو تعطى له، هل هذا فيه شيء؟ إذا لم تكن أجرة له، إذا أعطيناه الأجرة فلا بأس أن تعطيه هدية الجلد أو شيء من اللحم، ما في مانع، أو صدقة إذا كان من أهل الصدقة ما يمنع ذلك. المهم لا تعطيه إياه كأجرة على عمله. يقول السائل: إذا حصل لرجل توأمين هل يعق عنهما معا أم عن كل واحد عقيقة خاصة به؟ لا كل واحد عقيقته تخصه، ما فيه اشتراك أبدا. حتى ولو تذبح ناقة فلا تجمع فيها أولادك أبدا، العقيقة من الفوارق التي بينه وبين الهدي والأضحية هو أنه لا شراكة فيه، سواء ذبحت شاة أو بدنة. يقول السائل: ما الفرق بين الحمار الوحشي والأهلي؟ هذا سؤال مر قريب. الحمار الأهلي هو الذي في البلد يستعمل للركوب والحمل ويعيش بين الناس، وأما الحمار الوحشي هو الذي يعيش في البر منذ أن أوجده الله، حمار وحشي، فهو من الصيد، ليس له علاقة في البلد ولا في سكان البلد، فهو مثل البقرة الوحشية، مثل الظباء، كلها صيد بري. يقول السائل: ما حكم المداومة على الصلاة في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في محرابه؟ هل ثبت أن الموجود الآن هو محراب النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يتشدد في أمور لم يرد فيها نص، فلا نعلم حسب ما نسمع أن أناس الآن يأخذون المحراب بالسرع يصلون فيه، والمشكلة أنها حتى بعد العصر، بعد العصر وقت نهي. فعلى كل حال لا شك أن محرابه من روضته، من الروضة، ولها فضلها، لكن ما سمعنا أنها تخص بعبادة أو أنه ينبغي التزاحم عليها أو الأخذ بالسرعة أو المداومة فيها. نعم. يقول السائل: هل هناك فضل في الصلاة في مكان أهل الصفة لا الصفة مكانهم كغيره من المسجد كأي بقعة. يقول السائل رزقني الله بمولوده ثم ذهبت إلى مكتب خيري وعطيته مبلغ عن عقيقة ابنتي فما حكم ذلك؟ يجوز إذا التزموا وأكلتهم على أن يذبحوها ويوزعوها يطعموها الفقراء والمساكين، لكن لو اشرفت عليها بنفسك وأكلت وتصدقت وأهديت كان خيرا. الأضحية والهدي والعقيقة هذه عبادة، فالواجب أن الإنسان إذا كان يستطيع فلا يكلها إلى غيره ولا يوكل عليها أحدا يقوم عليها، يوكل أحد يذبحها إذا كان هو ما يستطيع الذبح، يوكل أحد يوزعها مثل ما وكل الرسول عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه على بدنه. لكن كونك تدفعها لطائفة وتقول تصرفوا فيها، ولأنهم يعني جمعية خيرية وينفقون على الفقراء، نقول تجزي إذا التزم واعتبرت هذه وكالة وسلمتهم إياها. لكن لا شك أنك إذا أشرفت عليها بنفسك وشاركت في الأكل منها والتصدق والعمل وعمل السنة فهو أفضل. يقول السائل أن رجل من الكويت وزوجتي سعودية وجئنا للولادة في سكن أهل زوجتي في المدينة، أين أذبح العقيقة، هل في المدينة أم في الكويت؟ كيف هذا ما فيها تخصيص، هذا راجع لك أنت. إذا كنت تعرف أن الكويت فيه ناس من أقاربك وقد يكون فيه فقراء تعرفهم فكنت تذبح هناك تعطي أقاربك، فإذا تكون صدقة وصلة رحم، وتعطي جيرانك تعطي جماعتك تعطي أهل بلدك فهو أفضل من هذا الاعتبار. أما الإجزاء فهو أي مكان. يقول السائل معلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والموافقة للسنة، يقول كيف نعرف الإخلاص؟ الإخلاص استفتي قلبك، إنما الأعمال بالنيات، هل قصدت بذلك مدحا وثناء ورياء أو أردت بذلك أمرا دنيويا أو أردت به أي اعتبار، فأنت ما أخلصت. أما إن أردت بعملك هذا وجه الله يعلم الله ذلك من قلبك فهذا هو الإخلاص. يقول السائل إذا عق عن الجارية شاتين أو لم يذبح أو لم يهدي شيئا من العقيقة هل في ذلك شيء؟ لا ليس فيها شيء، لكن السنة أنه يكفي عن الأنثى واحدة، وأما إذا رأيت أنك تريد أن تذبح ثنتين من أجل أن تنفع بها أكثر عدد وأردت بذلك وجه الله فهذا إن شاء الله ما في بأس.